الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا وهي القاعدة 18، الإقرار بتوحيد الربوبية مجردا لا يكفي للحكم بالإسلام. الإقرار بتوحيد الربوبية مجردا لا يكفي للحكم بالإسلام، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو أن كافرا أصليا أقر بكل مقتضيات الربوبية ولم ينطق بالشهادة لما كان مستحقا لوصفه بأنه مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث بتمامه. ولأن الذين بعث إليهم الأنبياء والرسل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي سخر السماوات والأرض والشمس والقمر، ومع هذا الإقرار لم يحكم لهم بالإسلام ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم أبدا. فلا يكفي أن تقر بهذا التوحيد حتى توصف بأنك مسلم، بل لا بد من النطق بالتوحيد الآخر وهو الألوهية كما سيأتي إن شاء الله.